بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الجعالة والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق. قبل كل شيء، من مقصود من الجعالة؟ الجعالة مثلثة الجيم، يعني تعرف مثلثة الجيم بمعنى تأتي الجعالة والجعالة والجعالة، عبارة عن الجعل، جعل شيء بمقابل شيء آخر، هي عبارة عن جعل شيء بمقابل شيء آخر يقوم به المجعول له. والجعالة ليست من العقود، وإنما هي من الإيقاعات، ولذلك لا تفتقر إلى القبول، وإنما تفتقر إلى الإيجاب فقط. والإيجاب يكون من طرف الجاعل فقط. فمثلا إذا فقد شيء أو ضاع منك شيء، متاع، وقلت من جاء بمتاعي فله كذا، أو جعلت له كذا، فيأتي إنسان شخص ويجد هذا المتاع ويسلمك إياه، يعطيك هذا متاعك، أضعت عبدك، هرب العبد، أو ضاع الكتاب، أو ضاع المال، أو فقد جواز السفر. ما تقرأون دائما بالإعلانات؟ هذا موجود، له مبلغ من المال، له هدية. أو تقول من عمل بالعمل الفلاني، من عمل لي العمل الفلاني جعلت له كذا من المبلغ، تسمي المبلغ. هنا لا يفتقر إلى القبول من جانب، بل يفتقر إلى الإيجاب من الجاعل، يقول جعلت له كذا. هذه هي الجعالة. الآن عرفت معنى الجعالة؟ نعم. أحسن. فإذن الجعالة والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق. أما الإيجاب، الإيجاب ممن؟ الإيجاب من طرف واحد وهو الجاعل، فهو أن يقول، يعني الجاعل أو المالك يقول من رد عبدي، كأنما عبده قضاع أو أبق، من رد عبدي أو ضالتي، ضالتي بمعنى المتاع الذي ضاع مني أو الشيء الذي ضاع مني، فله كذا، أو فعل كذا فله كذا. فعل كذا يعني من بنى بيتي، من كتب هذا الكتاب، وما شابه ذلك من الأمور التي يتعلق فيها القصد العقلائي، تكون منفعة محللة مقصود. نعم. أو فعل كذا فله كذا، ولا يفتقر إلى قبول. لماذا لا يفتقر إلى قبول؟ يعني لا يحتاج إلى قبول، لأنه من الإيقاعات وليس من العقود. كل عقد من العقود يفتقر إلى الإيجاب والقبول، أما الإيقاع هل يفتقر إلى الإيجاب والقبول؟ بل يفتقر إلى الإيجاب فقط. يعني مسألة الطلاق تفتقر إلى الإيجاب والقبول؟ بس إيجاب فقط. نعم. ويصح على كل عمل مقصود، كل عمل، يعني الجعالة تصح على كل عمل فيه منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء، كل عمل، سواء كان من ناحية خياطة ثوب، حلاقة رأس شعر، ذبح ذبيحة، بناء دار، رد الضالة، رد العبد الآبق، وما شابه ذلك من الأمور، وجدان جواز السفر، باسبورت إذا فقد منك أو ضاع منك المال، هذه كلها مقصودة. ويصح أي جعالة على كل عمل، على كل عمل مقصود محلل. ويجوز أن يكون العمل مجهولا، يجوز أن يكون العمل مجهولا. مثلا تقول إذا ضاع العبد أو فقد منك جواز السفر، لكن أين فقد؟ لا تدري، لا تعلم. هرب العبد، لكن أين هرب؟ إلى أي جهة؟ لا تعلم. ضاع المتاع، لكن في أي مكان ضاع؟ لا تدري. فقدت أموالك، أين فقدت؟ لا تدري، لا تعلم، المكان غير معلوم. ففي مثل هذه الحالة تقول من وجد مالي أو من وجد كذا فله كذا، من وجد متاعي، من رد علي عبدي فله كذا من المال، فيجوز أن يكون. ويجوز أن تقول له جائزة نقدية. هنا حددت؟ هل حددت؟ ما حددت. حين ذاك كم هي، يعني إذا وجد المتاع، من وجد المحفظة، محفظتي، كل من وجد محفظة فيها نقود فله كذا، أنت ما عينت له مبلغ، له جائزة، ما عينت معنى جائزة، مبلغ الجائزة كم هذه الجائزة. فإذا جاء حينئذ في مقام التشحن يصرف إلى مثله، يعني إلى مثل العمل، الأجرة أجرة مثل تكون حينئذ. نعم. ويصح على كل عمل مقصود محلل، ويجوز أن يكون العمل مجهولا. طبعا مو من وجد الخمر خمري، أو من وجد الآلة الفلانية للقمار، أو ما شابه ذلك. حتى لو كان محلل أنت تقوم بالعمل. نعم. لأنه يعني الجعالة عقد جائز كالمضاربة. المضاربة والمماكسة مو المضاربة بمعنى الضارب، لا، ليس المقصود، وإنما مقصود به الآن ما ترى في الأسواق المالية، سوق العملات، الأسهم، البورصة، هاي تسمى مضاربة. نعم. أما العوض، لا لا لا يمكن. طبعا طبعا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحرم جميع أنواع التصرفات فيه والتقلبات. لابد أن يكون له منفعة مقصودة. طبعا ما يصير أصلا ما يحط لك أن تترجع حتى تطوعا لا يجوز لك أنت. نعم. أما العوض فلا بد أن يكون معلوما بالكيل. أنا قبل قليل قلت فيما إذا ما عين ما عين سوف يأتي في مسألة التنازع أنه ينصرف إلى مسألة إلى أجرة مثل. أما هنا العوض فله كذا، لا بد أن يكون عوض الدعالة أو المجعول، لا بد أن يكون المجعول معلوما بالكيل. هذا العوض. فيما إذا كان يكال معلوما، تعرف ما هو المكيل وما هو الموزون؟ ها؟ هو الذي يصح أن يكال وعرف الماء بعد الجهد بالماء. ما يكال وفرق بين ما يكال وبين ما يوزن. لا ذاك يقاس باللتر هو قال لا لا بل ما يكال مثلا قد تقول صاع كيل المكيل صاع صاع مو حق حق وزن صاع مد هذا مكيل. اما الوزن ما يوضع في الميزان صحيح، وقد يكون بالعدد معدود مثل البيض مثل الجوز. جوز ابي نعم من دورة ايه. فلا بد ان يكون معلومة بالكيل او الوزن او العدد. ان كان هذا العوض مما جرت العادة بعده، ان كان من الامور المعدودة. ممكن ان يقول ضاع منه المحفظة، ضاع منه جواز السفر. نحن لا نريد ان نقول من رد عبدي، لانه موجود من رد عبدي من الان في وقتنا الحالي. انت دائما مبتل بهذه الامور، مع الابتلاء يضيع منك الباسبورت، يضيع منك الهوية الشخصية، يضيع منك محفظة النقود، يضيع منك خاتم، يضيع المهم هذه الموبايل الآن جهاز فله كذا، له 100 بيضة مثلا. نعم جواز طبعا هذا الآن يأتي، يعني في قضايا الآن تأتي بعض المسائل. نعم. ولو كان مجهولا، أما إذا كان العوض مجهولا، ولو كان العوض ما عين العوض ما عين العوض، قال من وجد محفظتي له جائزة، له مبلغ من المال، لكن ما عين كم هذا المبلغ، فيرجع إلى أجرة المثل. يعني مثلا لو ضاع منك المال في حلب ورجعت إلى هنا، فلا بد أن يدفع هذه الأجرة كم استغرق في البحث عنها. لو ضاع العبد ممكن يضيع في البلد وممكن يهرب إلى غير بلد، فإذا وجد في بلده كم يدفع، وإذا وجد في غيره كم يدفع، حتى لو كانت الجعالة أكثر من ثمن العبد أو أكثر من ثمن السلعة أو المتاع الموجود. نعم. ولو كان مجهولا ثبت بالرد أجرة مثل، كأن يقول ما رد عبدي فله ثوب، أو داب فله داب. ليش هنا له ثوب أو دابة؟ الدواب كثير ومختلفة من ناحية الأسعار ومن ناحية الشكل من ناحية المضمون مختلف، ممكن حصان دابة، ممكن مهر عربي دابة، ممكن حمار دابة، مهف كلها جواب يصدق عليها دابة. كل من يتبع على الأرض قبوله إنسان دابة له أحسن دابة. فالدواب كثير، أو له ثوب، عجب ثوب، ثوب ساري هندي، ثوب دشداشة خليجية من الخليج أو من العراق، من العراق ثوب نسوان، طيب القماش إنجليزي فرنسي، القماش من أين يعني صناعة أين، فهذه أنواع مختلفة. فيرجع إلى المتعارف إلى أجرة، فله ثوب أو دابة. ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار، يعني كيف؟ لا بد أن يكون الجاعل، يعني مو يجي طفل صغير ويكون من وجد متاعي فله كذا، بل لا بد أن يكون بالغا عاقلا، لا بد أن يكون له أهلية. الجاعل هو لا بد أن يكون مالك، لا بد أن يكون. ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار، أهلية الاستئجار كيف؟ لا يكون محجور عليه، لا يكون سفيها، يكون بالغ، يكون قاصد، هذه كلها. نعم. وفي العامل إمكان تحصيل العمل، مثلا هناك بعض الأعمال يشترط فيها الإيمان، تفهم هذا؟ إن شاء الله يجيني بامتحاناتكم شلون كاتبين فقهاء، كلكم بمستوى الشرائع إن شاء الله تأتون، كل واحد من جيبه الفتوى، دائما مجهز من جيبه يفتي ومن جيبه يعبر، انتبه إلى بعض الأعمال يشترط فيها الإيمان. الآن هل إذا مات والد زيد، زيد مسلم حر بالغ عاقل، ويريد أن يستأجر شخصا للصلاة عن أبيه، الصلاة يشترط عمل أم لا؟ عمل عبادي، العمل العبادي ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه الإيمان الإسلام. فهل يصح أن يستأجر كافرا؟ فلا بد أن يكون للمستأجر أو للعامل أهلية أيضا، وكل واحد يجوز أن يقوم بأي عمل. نعم. ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار، وفي العامل يعتبر لا يصح. شو هو؟ لا، احنا فيما يشترط فيه الايمان انا ذكرت لك مثال الكافر. نعم. وفي العامل امكان تحصيل العمل، ولو عين الجعالة لواحد فرد غيره كان عمله ضائعا. يعني كيف؟ انا قلت ضع متاعي، ضع متاعي، وقلت لزيد من الناس، عينت هنا، لو رددت يا زيد متاعي فلك كذا، فزيد لم يرد المتاع، وإنما الذي وجد المتاع ورده عمرو، فهل تدفع الجعالة لعمرو؟ هل لا، لا يستحق، لا يستحق. لماذا؟ للتعيين، لأنه عين، فيكون عمل المتطوع أو المتبرع بلا أجرة، عمل غير معين بلا أجرة. ولو تبرع أجنبي بالجعل، ها الآن ضاع متاعي، ضاع عبدي أبقى عبدي، ضاعت أموالي، أنا ما جعلت. وإنما قال سماحة السيد لو رد أو رد هذا المتاع أو وجد من وجد هذا المتاع فله كذا، يجب عليه أن يدفع. فهمتوا ولا؟ وجب عليه هو أن يدفع. ولو تبرع أجنبي بالجعل هو يتبرع يعطي، وجب عليه الجعل مع الرد، مع رد الضالة فيما إذا ردت الضالة. ويستحق الجعل بالتسليم. يعني متى تستحق؟ متى الراد الآن أنا أوجدت وجدت المتاع، وجدت المتاع، فهل أستحق الجعل أو العوض بمجرد إيجاد المتاع الضائع، أو إذا سلمته ورددته إلى مالكه أستحق؟ عند التسليم، عند تسليم المتاع أنا أستحق الأجر. ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد صفر، بمعنى أبقى العبد من السيد من مالكه، وقال المالك من رد علي عبدي فله دينار، وجاء به مسكه شخص أو وجده شخص وجاء به، وقبل أن يسلمه إلى مولاه، جاء به إلى البلد قبل أن يسلمه إلى المولى فر العبد، هل يستحق شيء؟ لا يستحق شيء. نعم. فلو جاء به إلى البلد سفر فر العبد لم يستحق الجعل. والجعالة جائزة قبل التلبس، بما أن الجعالة من الإيقاعات، الإيقاع في مثل هذه الموارد خصص مبلغا معينا، عوضا معينا، ينتقل هذا المبلغ المعين إلى المجعول له إذا رد الضالة، إذا رد الضالة. طيب، لما قال المالك جعلت أو من رد ضالتي فله 100 ليرة، هل هذا الإيجاب، هنا إيجاب فله، يجب على المالك واجب لازم أو هو جائز قبل أن يقوم المجعول له برد الضالة؟ تفهمون؟ قبل أن يفعل الفعل. من بنى داري فله 1000 ليرة. الآن 1000 ليرة إن صارت هي في ذمتي أم لا؟ في ذمتي، يجب علي أداؤها أم هي عقد لازم؟ هنا لازم، جائز هذا عقد لازم، لازم ولا غير لازم؟ ليس لازم، هنا ليست لازمة، وإنما هو جائز. ها، لازم يجب أداؤه قبل التلبس، قبل أن يقوم العامل بالعمل، قبل أن يقوم العامل بالعمل هي جائزة، لكن بعد أن يعمل لازم تكون. نعم. والجعالة جائزة قبل التلبس، قبل أن يتلبس المجعول له، قبل أن يتلبس العامل بالعمل، فالجواز باق في طرف العامل، يبقى إلى أن يقوموا إلى أن يقوم بالعمل. فإذا قام بالعمل حينئذ ماذا كانت تكون الأجرة؟ واجبة لازمة. ولازم من طرف الجاهل. فإذا رد وقام العامل بالعمل استحق الأجرة. أما هل يجب عليه القيام بالعمل؟ لا، لا يجب عليه، لأنه جائز من جانبه. وبعبارة أخرى نأخذ المثال من خلال المثال، يقول ضاع العبد أو ضاع المتاع، من رد متاعي فله دينار قبل أن يقوم به شخص، هذا جائز من جانب الجاعل، وجائز من طرف المجعول له قبل القيام. يعني إذا قام به، إذا قام بالعمل ورد المال لزمت الأجرة. أما بالنسبة إلى المجعول له قبل أن يجد المتاع، هل يجوز له أن يترك أو لا يجوز للمجعول له للعامل؟ هو مخير، معناها ليس لازما فجائز، للجاعل لازم يكون. إذا سافر غير رأيه، ما ما ما ذهب فيه حتى الأول. نعم، مين الجاعل؟ لا يجوز له. أي لا لا لا لا لا لا لا لا يمكن، لا، لأنه يجب عليه أن يدفع له الأجرة، يلتزم بهذا. نعم، والجعالة جائزة قبل التلبس، فالجواز باق في طرف العامل. الجواز باق في طرف العامل معناه ماذا؟ معناه حتى لو شرع العامل بالعمل ثم غير رأيه يجوز له أن يترك العمل، هذا معناه. ولازم من طرف الجاعل، لازم من طرف الجاعل يعني لو جاء العامل بالمتاع ورد المتاع إلى الجاعل، يجب على الجاعل الوفاء بما جعله بالعوض، يجب عليه الوفاء بالعوض، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل. يعني متى؟ كيف؟ إذا قال من وجد عبدي فله كذا، أو من رد عبدي علي فله كذا، وذهب عامل، ذهب عامل للبحث عن العبد، وقبل أن يجد العبد الجاعل ماذا قال؟ قال غير رأيه. في مثل هذه الحالة قبل رد تجب أجرة المثل، يعني أجرة مثل ما قام به من العمل، لأنه قام باعتبار احترام المسلم، احترام عمل المسلم، عمل المسلم محترم. فلو قلت من وجد عبدي أو ما رد علي عبدي له كذا، وقام زيد وتحرك حتى يجد العبد، تحرك في طلب العبد، وفي الأثناء أنا غيرت رأيي قلت اتركوه، وهذا سافر مسافة، فيجب علي دفع أجرة ما قام به من العمل لاحترام المسلم، لاحترام عمل المسلم. نعم. ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة أو عمل بالأخيرة، مثلا قال أولا من وجد ضالتي وردها علي فله 1000 ليرة. ثم قال: من رد ضالتي وخاط ثوبي فله 2000 ليرة. هنا بأي جعالة يعمل؟ إذا رد الضالة وخاط الثوب ماذا يستحق؟ يعمل بالجعالة الأخيرة، بالجعالة الثانية، وهي كم؟ وهي 1000 ليرة، يعطيه 2000 ليرة بهذه. سواء أحسن، سواء كانت الأخيرة زائدة أو كانت الأخيرة ناقص، يعمل بالأخيرة. ولو عقبت جعالة على عمل معين، عمل من رد ضالتي بأخرى، بجعالة أخرى عقبها، يعني أتى بجعالة أخرى وزاد في العوض أو نقص، سواء زاد أو نقص، نعم عمل بالأخيرة. وأما الأحكام فمسائل: الأول، لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا، يعني بدون جعالة، أو إذا شخص قام بدون جعل الجعالة هل يستحق الأجرة؟ بدون جعل جعالة هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة، لأنه عمل تبرعي، يكون عمل تطوعي، لا يحتاج إلى أجرة. لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا، فلا بد أن يبذل الجاعل أولا، ويقول: من وجد عبدي أو من رد ضالتي فقد جعلت له كذا، إلا أن يكون هذا. نعم. ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل، الآن قبل أن يجعل، ضاعت متاعي ووجده زيد، وقبل أن أجعل الجعالة، قبل أن أقول من وجد ضالتي أو متاعي له كذا، وجده فلان من الناس، يجب عليه التسليم، لكن لا يستحق الإجرة. حتى لو كان ناوي، لكن ما قال. نعم. ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ولا أجر، يجب على هذا الإنسان أن يسلم الضالة ويردها إلى مالكها. وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا، هكذا الحال، كذلك نفس الحكم، لا أجرة له فيما إذا تبرع بالعمل، إذا تبرع وتطوع بإيجاد الضالة، هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة. الثانية، المسألة الثانية، إذا بذل جعلا أو جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد. شخص باع منه المتاع وعين الجعل 10 دنانير، 100 ليرة، 1000 ليرة، إذا رد الضالة وجاء شخص وسلم يجب أن يدفع هذه. إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه على المالك، تسليم هذا الجعل مع رد، تسليمه لمن؟ تسليمه للعامل مع رد. وإن لم يعينه، طيب هنا ما عين له مبلغ من المال، عجب، ما هو المبلغ من المال؟ دولار، دينار، ليرة، ما عين، هنا ماذا يلزم؟ لزم مع رد أجرة المثل، هنا يدفع أجرة المثل، أجرة مثل العامل. إلا في رد الآبق على رواية ابن سيار، رواية ابن سيار، هذه الرواية هشام كردين اسمه، أعتقد هشام كردين، هيك كذا ابن سيار، هذا رجل يسأل عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول إذا، يعني معنى رواية، العبد الآبق إذا هرب، العبد عبد الهارب إذا هرب من مولاه ووجده إنسان، مرة يجده في البلد في نفس البلد، ومرة يجده في بلد أخرى خارج البلد، هنا يختلف الحكم. يقول إذا وجده في داخل بلده الأجرة كم؟ يقول دينار، أجرة العامل دينار. أما إذا وجده، طبعا دينار دينار شرعي، ها 10 دراهم صحيحة، 10 دراهم صحيحة دينار شرعي، أي كل دينار 18 حمص ذهب وزنه، الدينار الواحد دينار شرعي المقصود به الدينار الشرعي، اسمعني، هذا إذا وجده داخل البلد. أما إذا وجده خارج البلد في بلد آخر وجده كم؟ 4 دنانير، حتى لو كان ثمن العبد دينارا واحدا. يجب على المولى أن يدفع للعامل كم؟ 4 دنانير. هذا مضمون الرواية. نعم. إلا في رد الآبق على رواية ابن سيار أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره، في مصره يعني شو؟ في بلده، وإن أخذ في غير مصره، أما إذا وجد في غير مصره فـ4 دنانير، حتى لو كان ثمن أقل يعني من 4 دنانير. نعم. وقال الشيخ في المبسوط هذا على الأفضل للوجوب، يعني الواجب هو ثمن المثل للوجوب، أي للوجوب يقرأ هكذا، مو لا الوجوب، للوجوب هكذا يقرأ، بمعنى أن الواجب هو دفع أجرة المثل، أما المستحب هو العمل بهذه الرواية، فهمت؟ يعني لا تتقيد بهذه الرواية، الواجب هو أن يدفع أجرة المثل سواء كان بالبلد أو خارج البلد، لكن المستحب العمل بهذه الرواية. لا الحديث صحيح، ما لا اشكال فيه، الحديث صحيح نبوي، الحديث لا اشكال فيه، لكن مسألة الدلالة. فيقول لأنه قبل قليل قرأنا يستحق أجرة المثل. احسن. نعم، هناك أحاديث أخرى. نعم. فيقول الواجب هو أجرة المثل، والمستحب الأفضل العمل، هاي الشيخ الطوسي، الأفضل العمل بهذه الرواية، المستحب العمل بهذه الرواية. أما عند المصنف، هذا عند الشيخ الطوسي، أما عند المصنف، عند المصنف يجب العمل بهذه الرواية، المصنف ومن تابعه يجب العمل بهذه الرواية. نعم. وقال الشيخ في المبسوط هذا على الأفضل للوجوب، يعني يحمل الحديث على الندب على الاستحباب على الأفضل. أما المصنف ماذا يقول؟ والعمل على رواية، العمل على رواية معناه ماذا؟ يجب العمل على رواية، لأنه ذكر إلا استثنى، جاب الاستثناء، فيجب عنده العمل على رواية سواء زادت القيمة أو لا. نعم. أفضل أي ليس واجبا المصنف، لا يقول واجب، والعمل على رواية ولو نقصت قيمة العبد. وقيل الحكم في البعير كذلك، هناك قول آخر، هذا القول ذكره بعض الفقهاء يبدو أنه لبعض من عاصره المحقق الحلي وهو ما الفاضل التوني كذا ممكن لهذا العلم من أعلام الشيعة عاصره المحقق يقول لا هذا الحكم أيضا في البعير. البعير إذا هرب البعير وتارة يهرب يعني ضاع البعير ما يهرب ضاع البعير يضيع البعير مرة يجده في البلد ومرة يجده خارج البلد فإذا وجده في البلد تأتي رواية يعني نفس الرواية مضمون الرواية دينار أما خارج البلد 4 دنانير سواء طبعا حتى لو كانت قيمة البعير دينار واحد لكن المصنف ماذا يقول ولم أظفر فيه بمستند يعني لم أجد أحسن لم أجد لهذا الحكم أي مستند يعني هذا قياس يعني كيف يلحق الحكم حكم البعير بحكم العبد الآبق ليس له أي مستند لا يوجد أي نص لهذا الحكم أما لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شيء لأنه متبرع بالعمل بمعنى شخص ضاع منه العبد أو ضاع منه المتاع وقال الله يجزيه الخير كل من يجد ضالتي هذا الاستدعاء بمعنى الطلب الاستدعاء بمعنى الطلب الطلب لا على هذا شخص هكذا جزى الله خيرا كل من وجد ضالتي او ما رد علي ضالتي او نحو هذه العبارة فاذا جاء شخص ورد عليه ضالته هل يستحق الاجرة لا يستحق الاجرة لا يستحق أي إجرة نعم لماذا؟ لأنه متبرع بالعمل الثالث إذا قال هو أنا لازم لابد أن نخلص هذا يعني لابد من إنهاء لكن يبدو أنه طويل الحمد لله.